حمار الحكيم للكاتب توفيق الحكيم. أنا كذلك انصرفت منذ عهود السبا عن مباهج الحياة التي تغري الشبان والفتيان إلى تلك المرآة التي أرى فيها نفسي، على أنه تأمل هو أبعد ما يكون عن تأمل نارسيس لنفسه في مياه الغدران. لم يكن تأمل الزهو والافتتان، بل تأمل الباحث الحيران. إني من أشد الناس تنقيبا في أنحاء نفسي، لأني أعتقد أن الطبيعة لم تسخ علي، فلم تمنحني لمعانا ولا بريقا. إني جسم معتم أضيء كما تقولين بما ينعكس على أديم نفسي من أفكار، ولا شيء غير ذلك. أما في الحقيقة فأنا أرض قحلاء جرداء، كلها صخور وأحجار لا يمكن أن يأنس إليها آدميون. هل سمعت بأحد يعيش في المجتمع بلا أصدقاء؟ أنا أعيش منفردا بلا أصدقاء، لا أرى أحدا إلا لماما للتحدث قليلا في شؤون الأدب أو الفكر أو الفن، أناس من أهل مهنتي تقضي الضرورة أن ألقاهم. أما أكثر أيامي فأنا بعيد عن المجتمع، لا أسأل عن أحد ولا يسأل أحد عني، لأني لا أملك صفة من تلك الصفات التي تجذب الناس إلي أو تغريهم بصحبتي. فإذا أنفقت الوقت بحثا وتنقيبا في أرجاء نفسي الموحشة المقفرة، فإنما يدفعني إلى ذلك الأمل في أن أستكشف في بعض شعابها معدنا نفيسا له شيء من البريق. وسكت، ولم تجرؤ السيدة على الكلام، فقد بدا عليها بعض التأثر وأرادت أن تقول شيئا، وإذا أحد المدعوين يقبل عليها فيشاغلها بالحديث، وأطبقت أنا عيني واستسلمت لتخيلاتي. وتعاون الليل الجميل مع النسيم اللطيف فحمل النوم إلى جفوني، فما شعرت بشيء حولي إلا وقع غطاء خفيف من الصوف قد ألقته على جسمي يد رفيقة، ثم همسات تصل إلى وعي بين ساعة وأخرى، كلما خفت إغفاءتي لسبب من الأسباب. وكان يخيل إلي أحيانا أني أسمع بعض الحاضرين يقول: أهو نائم؟ فيقول صوت عذب لإحدى السيدات: كنت أريد أن ألقي عليه سؤالا. فيجيبها صوت آخر: لا توقظيه، إن نومه عميق. فتقول: عجبا له، كنا نحب أن يتحدث إلينا ولكنه قضى السهرة غير ساهر. فأجابها صوت أعرفه: إنه كذلك في أكثر الاجتماعات التي شاهدته فيها، حاضر وغائب ومعنا وليس معنا. ثم انصرفوا إلى شأنهم وضحكهم ومرحهم، إلى أن ذهب أكثر الليل وحانت ساعة الأوبة، ووجدوا ألا مناص من إيقاظي، فأيقظوني وأعدوا مكاني من السيارة، فودعتهم وأنا نصف يقظان. 13. زارني صاحب المخرج في اليوم التالي وقال لي في نبرة يخالطها شيء من السخرية الخفيفة: أرجو أن تكون قد نمت نوما هنيئا في سهرة البارحة. فقلت له: لعل ذلك لم يضايق ضيوفك مطلقا، لو حدث ذلك من غيرك لكان له معنى آخر، أما أنت فتستطيع أن تفعل ما تشاء. ماذا تقصد؟ أقصد أن للفنان حرية لا يتمتع بها الآخرون. لقد كان المصور الشهير بيكاسو يحضر بعض الحفلات الساهرة برداء العمل الملطخ بالأصباغ، في حين أن الآخرين ما كان يباح لهم الحضور بغير الفراك. شكرا على هذه الحجج الكريمة والأعذار الجميلة التي تنتحلها لي، بل هو الواقع. لم يكن لي عليك إلا مأخذ واحد. واحد فقط؟ نعم، لقد أثرت عن عمد موضوع الحوار، وكنت أحسبك تتكلم قليلا في الحاضرين، فقاطعته: أنا أتكلم في الحاضرين؟ من قال لك إن طبيعتي أن أتكلم في حاضرين أو غائبين؟ فقال وهو ينظر إلي مليا: كنت أجهل طبيعتك، أما الآن فقد فهمت، إنك لا تتكلم في الناس، ولكنك تصنع الحوار الذي ينبغي أن يتكلم به أشخاص قصتك. فنظر إلي نظرات القلق وقال: أولا تستطيع ذلك؟ لا أستطيع. فبدا عليه أنه لم يفهم عني، ولبث ينظر إلي نظرات الاستفهام وينتظر إيضاحا، فقلت له: لقد تبين لي شيء كنت أجهله قبل أن أراك، إن الكاتب الحق لا يمكن أن يلذ له العمل في السينما، ذلك أن السينما تخضع كل شيء لإرادة المخرج، فمخرج السينما هو المنسق لكل شيء، وهو الخلاق الذي يطبع العمل كله بطابعه، فما صانع السيناريو ومواضع الحوار وما مهندس المناظر والأصوات وما المصورون وما الممثلون إلى آخره، إلا عناصر متفرقة وأجزاء أشتات، المخرج جامعها وموحدها وموجهها إلى حيث يصبها في القالب الذي يريد، مثله مثل الكاتب في ميدانه، فالكاتب الحقيقي هو أيضا ذلك الذي يخضع كل شيء لمشيئته، هو الذي يجمع الصور والمشاهدات والملاحظات والتجارب الشخصية وحوادث المجتمع وأخبار التاريخ وأساطير الأقدمين، ويستخلص من كل هذا أو من بعضه عناصر وأجزاء يؤلف من بينها عملا فنيا واحدا قائما بذاته، إن الكاتب الحقيقي ليس ذلك الذي يرصف في لغته جملا فخمة وعبارات جميلة، إنما هو ذلك الذي يخلق عالما زاخرا بالأشخاص التي تحيا وتسعى وتشعر دون أن يحتاج في إنشاء هذا العالم إلى غير قلمه وحده. فشكسبير وموليير وغوتا كتاب حقيقيون، لأن قصصهم التمثيلي استطاع أن يبرز للإنسانية عوالم هائلة رائعة تقوم بنفسها بمجرد القراءة دون الالتجاء إلى مسرح وممثلين. ولو أن آياتهم وآثارهم احتاجت كل الاحتياج إلى التمثيل لتقوم على أقدامها لما سميناهم كتابا. الكاتب الحقيقي هو دائما كل لا جزء، بل إن طبقات الكتاب تختلف باختلاف قدرتهم على هذه الكلية وهذا التمام. فالكتاب العظام في نظري هم أولئك الذين منحتهم السماء كل مفاتيح المشاعر البشرية، فهم قادرون على الإبكاء والإضحاك والارتفاع بالمشاعر والأفكار إلى قمم الخيال والشعر والتصوف والهبوط بها إلى أرض الواقع والطبيعة الدنيا. من أجل ذلك كان أيضا هؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم كتابا عظاما كاملين. فشكسبير في كوميدياته ودراماته وشعره قد طاف بكل ما عرفه الإنسان من مشاعر، وتألقت أعماله بكل أشعة الكون الفكري المعروف. وكذلك موليير قد أثبت في بعض قصصه أنه قدير على الجد قدرته على الهزل، أما غوتا فهو العبقرية الجامعة الكاملة، في حين أن كثيرين غيرهم اقتصرت عظمتهم على ناحية من نواحي الإحساس الإنساني، فجاءت عوالمهم التي خلقوها كواكب رائعة باهرة سابحة هي الأخرى في الكون الفكري، ولكن أشعتها لا تحتوي على كل ما في قوس قزح هذا الكون من ألوان وأضواء وأنوار. ثم إن الكاتب العظيم كالمخرج السينمائي يستطيع أن يضع طابعه على أعمال أجزاؤها ليست من صنعه. فشكسبير قد هبط على كثير من القصص الإيطالي، وموليير على كثير من القصص الإسباني، وغوتا على كثير من أساطير القرون الوسطى. فالكاتب العظيم كالفاتح العظيم يقع أحيانا على أرض ليست له، فيخضعها لسلطانه ويقر فيها نظمه وأحكامه ويصبغها بلون تفكيره وحضارته، ثم يضع عليها راية عبقريته ليعترف بها التاريخ. وأطرقت في صمت، فالتفت إلي صاحبي قائلا في صوت حزين: والنتيجة؟ فنهضت وأحضرت أوراق قصته فدفعتها إليه، وأخرجت دفتر الشيكات وقلت: النتيجة أن أرد مالكم ونفسخ العقد. فوجم الرجل وأطرق لحظة، ثم رفع رأسه وقال: أرجو أن تتريث قليلا وأن تسمح لي أن أغلظ لك فأقول إنك أكسل من رأيت، وإن كل هذا الكلام الذي قلته الساعة ليس سوى حجج تؤلفها لتدفع عنك عبء هذا العمل، ولكني أحب أن تفكر في الأمر مليا، لأن انسحابك صدمة لي لن ترضيك. ففكرت قليلا ثم قلت: لعلك مصيب، وربما كان الحر والتعب وجهد العام. على كل حال لا أمل لي في العمل هنا، وموعد السفر قد دنا، فإذا رأيت أن أحمل السيناريو معي إلى سويسرا فإني واثق أن الحوار يتم في خلال أسبوعين فوق تلك الجبال الجميلة والبحيرات الرائعة والهواء النقي، وأن المواصلات بالطائرات يسيرة سريعة، فإذا شئت فإني أبعث إليك ما أصنعه أولا بأول فيصلك بعد يومين، وإذا شئت فإني ألتقي في فرنسا بعد ذلك بالميسيو لأعينه على وضع النص الفرنسي، فما قولك؟ فتفكر الرجل لحظة ثم قال: لا أستطيع أن أعدك بشيء، ينبغي أن أتدبر الأمر مع المصور والمساعدين لأرى إذا كان في الإمكان مباشرة العمل بغير الحوار في بعض الأجزاء، فنتجنب العطلة الطويلة. ونهض وانصرف على أن يذهب إلى الريف في صباح الغد الباكر. 14. مرت الأيام ولم يبدو لصاحب المخرج أثر، ولم يبقى غير يومين على رحيل الباخرة التي كنت قد حجزت فيها مكاني، فلم أقلق ولم أهتم، فما كان شيء يستطيع أن يحول بيني وبين الخلاص من جحيم الصيف في القاهرة. وقلت في نفسي: سأحمل معي قصته وأكتب له من أوروبا، ولعلي أبعث إليه بجزء من الحوار ليطمئن قلبه. وسافرت في اليوم التالي إلى الإسكندرية ثم أبحر، ثم بلغت لوسرين حيث حضرت الكونسير الأولى للموسيقي توسكانيني، وهنا نسيت كل النسيان مصر وشؤون مصر، ولم أذكر سيناريو ولا سينما ولا مخرجا ولا حوارا، ونسيت حتى أن أكتب إليه لأخبره برحيلي ومكاني، بل نسيت حتى حمار الفيلسوف وأحواله وأطواره ومرآته وتعاليمه وما يجري له. وتركت سويسرا إلى فرنسا وتنقلت في جبال السافوا العليا، وغمرت نفسي في راحة مطلقة وذهني في ركود تام، فلم أفتح صحيفة ولم أقرأ كتابا ولم أحرر خطابا ولم أحمل قلما ولا ورقا، وإنما حملت في يد عصا الجبل ذات الطرف الحديدي، وفي الأخرى عصا السمك وعلبة الطعم أطوف بهما على البحيرات الصغيرة، أحاول عبثا اصطياد سمكة من تلك الأسماك التي تمر تحت أنفي وتسخر من طعمي. وانفلت راجعا إلى مصر قبل شهر سبتمبر، فوجدت في انتظاري خطابين مسجلين من محامي الشركة يشيراني إلى العقد وأمر تنفيذه وإلى التبعة التي نتجت عن التأخير. فأفقت في الحال من أحلام الصيف وتذكرت كل شيء، فأخرجت كراسة السيناريو من الحقائب ووطنت العزم على العمل. فقد بعثت الرحلة في نفس النشاط، فأقبلت على مطالعة القصة وأنا أقول لنفسي: فلأصنع شيئا على الأقل ثم أتصل بالمخرج ليرى أني لم أنسه طوال الوقت. ولكن المطالعة ما كانت تزيدني إلا اقتناعا بأن هذا العمل مستحيل. فأشخاص القصة بعيدون عن مشاعري كل البعد، فأنا لا أراهم ولا أعرفهم، إنهم غرباء عني. كيف يطلب إلي أن أضع في أفواههم كلاما كما يضع طبيب الأسنان أطقم ذهبية في أفواه الناس؟ فطرحت الأوراق يائسا ونهضت أكتب إلى المخرج كي يقابلني، وأنا أصيح في الحجرة: ينبغي أن أفهم هذا الرجل أخيرا أني لا أصنع كلاما لأشخاص، وإنما أصنع أشخاصا يتكلمون. كان جو العالم السياسي في ذلك الحين قد اكفهر اكفهرارا ينذر بالويل، فقد طغت شهوة الاستعباد في نفوس شعوب تسمي أنفسها راقية، فنبذت تعاليم أولئك الذين عرفوا أنفسهم فكشفوا للإنسانية عما في نفسها من جمال وصفاء، وسلمت أمورها لأولئك الذين جهلوا أنهم جهلاء، فأيقظوا فيها غرائز الجشع والطمع والظلم والدماء. وما كاد المخرج يعلم وجودي في القاهرة، وكانت قد بدأت مجزرة الوحوش البشرية، فجاءني يقول: لقد أوقفت الحرب بالضرورة أعمال هذا الشريط، وسنرحل بعد أيام، وأرجو المعذرة للخطابات المسجلة، فإن سفرك وانقطاع أخبارك اضطرنا إلى هذا الإجراء لندرأ عنا أمام الشركة مسؤولية التأخير. فقلت له: والعقد الذي كان بيننا؟ فأجاب: قائم بالطبع لحين استئناف العمل. متى؟ بعد الحرب. لقد كنت أفكر في طلب إلغاء هذا العقد. لماذا؟ لا تيأس بهذه السرعة، الوقت أمامك الآن متسع للتفكير الطويل والعمل البطيء، وسنخترك بالطبع عند الاحتياج إليك. وسوى أمري مع هذه الشركة على هذا الوجه، وحل الموقف مؤقتا على الأقل. هذا الحل غير المنتظر، واطمأن قلبي كل الاطمئنان. فقلت لصاحب المخرج: هلم معي إلى مطعم الفندق، إني أدعوك إلى العشاء. فقال لي وهو يهبط معي بالمصعد إلى قاعة الطعام في الطابق الأسفل: أرجو ألا يكون عشاء الوداع، أرجو ذلك. وجلسنا إلى المائدة، فبادرني قائلا: عندي لك خبر محزن. فالتفت إليه قلقا: ماذا؟ فأجاب في صوت الآسف: صديقك الفيلسوف. فقاطعته: مات يوم إبحارك. وأسفه، لقد كنت نسيته، إني ناكث للعهد. منظره ورزانته وصيامه، وقلت: لقد كان جميلا زاهدا حكيما. فقال المخرج: لا تحزن، سأبعث إليك بصورته التي التقطناها له. فقلت كالمخاطب نفسي: صورته؟ نعم، أذكر يوم التقطتم له هذه الصورة. ثم تخيلته يوم وضع رأسه في كفي كأنه يفكر. لو أنه كان يفكر مثلنا برأسه، ذلك الجهاز المحدود التفكير. آه، لقد استطاع هذا الفيلسوف الصغير أن يبلغ قمة الصفاء، تلك القمة التي طمع جوتا في أن يبلغها يوما. لقد استطاع هذا الصديق الراحل أن يرى الحياة والموت من ثقب واحدة، وأن يرى الكائنات المتحركة والجامدة من عين واحدة، وأن يخترق الكون كله بجسمه الصغير النحيل في يومين، ويمضي دون أن يتوهم أنه زعيم خطير أو مفكر بصير. إن هذا الشيء الحقير الذي سميناه جحشا هو في نظر الحقيقة العليا مخلوق يثير الاحترام، في حين أن كثيرا ممن سميناهم زعماء وعظماء فركبوه ولم يبصروا الغرور وهو يركب رؤوسهم، هم في نظر الحقيقة العليا مخلوقات تثير السخرية. نعم، كنت أشعر دائما شعورا غامضا أن حبي لهذا الجحش هو حب مقترن بشيء آخر غير العطف والإشفاق، إنه التقدير والتبجيل. أحمد الله أنه مات قبل أن يكبر فيركب. إني كنت أخجل من ذلك ولا ريب، لأني كنت أسمع في كل خطوة من خطواته المتزنة همسات تتصاعد من أعماق نفسه التي في عمق المحيط. أيها الزمان، أيها الزمان، متى تنصف أيها الزمان فأركب؟ فأنا جاهل بسيط، أما صاحبي فجاهل مركب. قدم لكم هذا المحتوى الصوتي من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين.